واستغفر له وتب الى الله تعالى. ارجع للنبي ليستغفر النبي لك ربه جل وعلا. لا، متكبر عنيد. واذا قيل ان تعالى ويستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، منفوخ متكبر مستعلي. ورايتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. يا الله، مش ممكن. ان الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز من الاذل. ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. نزلت كل هذه الايات ليكذب الله بها عبد الله بن ابي وليصدق بها زيد بن ارقم الذي وقفت اذنه اوقى الله باذنه كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. اخي الحبيب، قف معي وقفه يسيره مع النفاق واهله وخطره، لان هذه الواقعه او الغزوه قد اظهرت المنافقين بجلاء للصف المسلم. النفاق كما قال علماء اللغه سمي المنافق منافقا لاظهاره غير ما يضمن، اي غير ما يخفي، تشبيها له باليربوع، تشبيها للمنافق باليربوع، لان ظاهر جحر اليربوع التراب وباطنه حق، ولان ظاهر المنافق الاسلام وباطنه كفر. وذلك تشبيها للمنافق باليربوع. اليربوع، اليربوع مخادع، فظاهر جحر اليربوع التراب وباطنه حفر. ظاهر جحر اليربوع التراب وباطنه حفر. وظاهر المنافق الاسلام وباطنه كفر. فالنفاق من جنس الخداع والمكر. ولذلك يا اخوة جعل الله المنافقين اشر من الكافرين. ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. والنفاق قسمان، وخلي بالك من التأصيل ده، اعلم انكم تعرفونه. النفاق قسمان، لقد ذكرنا هذا مرارا. نفاق اكبر يخرج من الملة، وهو ان يظهر صاحبه الاسلام بلسانه ويعتقد الكفر بقلبه. وهو ان يظهر صاحبه الاسلام بلسانه ويعتقد الكفر بقلبه، يعني يبطن الكفر ويظهر الاسلام. هذا هو النفاق الاكبر، وصاحبه في الدرك الاسفل من النار. وهذا النفاق يخرج صاحبه من الملة باتفاق. القسم الثاني النفاق الأصغر، وهو نفاق العمل. وقد جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصول النفاق العملي في خمس خصال، في خمس خصال، بمجموع روايتي أبي هريرة وعبد الله بن عمرو والروايتان في الصحيحين. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: آية المنافق ثلاث. آية يعني علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. بس بكل أسف في بعض إخواننا وبعض طلابنا قد يتعجلون لعدم فهم هذا التأصيل أو هذه المعاني، فربما يعده احد اخواني بوعد ولا يتمكن من الوفاء به فيتهم بان وقع في النفاق. مساله محتاجه تفصيل يا شباب، محتاجه تاني وتروي. الوعد على ثلاثه اقسام او احوال. الاول ان يعد الاخ اخاه وفي نية